منسية اليوم باش تتكلم بيك وبيا. عالم الأطفال، عالمنا في عيون براعمنا. Here we go. صباح الخير أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم عالم الأطفال. كما عودتكم برنامجنا ثري فقرات متنوعة، إن شاء الله تعدوا معنا أحلى وقايد مع الصغيرات اللي جاونا اليوم لمدرسة الابتدائية ولاد عيوني. معكم أنا وسام الشحاوي وصديقي ماهر سليمي. صباح الخير، صباح الفل والورد والياسمين. الأحلى مستمعين صباحكم خير. اليوم في برنامج عالم الأطفال بدينا في مع العشرة، عنا أفكار جديدة، عنا فقرات جديدة، وعنا زادة صغيرات جدد من مدرسة جديدة. اليوم جونا صغيرات من مدرسة أولاد عيوني. في اليوم زدنا فقرة جديدة اللي هي فقرة حكاية صندوقنا، اللي هي باش تكون باش يقدم لنا فيها الصغيرات مشاعرهم وأحاسيسهم كي جونا لبرنامج راديو إرقاب الثورة، ولا حتى اقتراحات بما انهم رايهم يهمنا، وبانه بما انه البرنامج هذا موجه ليهم هما ويخصهم هما، فيعنتها معلوماتهم وافكارهم تهمنا ونجموا زادا نضيفوها لهم في برنامجهم. نرحب بالصغيرات اللي معانا كلها. راديو اليوم شو حسيت انت جاي؟ حسيت صحيح. وشو عملت صح قبل ما تجيني؟ صحيح. صباح خير. سعيد صباح النور. شو اسمك؟ تيسير همي. شو دخلة تيسير؟ سيت سنة سيت. باهي تيسير، عجبك الراديو؟ ايه عجبني برشا. باهي شنو عملت صباح قبل ما تجينا؟ فغسلت وجهي ولبست دبشي وفطرت وجيت للمدرسة. باهي صحيتي تيسير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا احمد. سيد صباح الخير. ايش كيفاش جيت؟ كيفاش سمعت اني انت باش تجي للراديو؟ قلنا السيد المدير قبل علمنا بقبل 3 ايام باش نحضروا رواحنا باش نحنا باش نجوكم لهنا للراديو وانت كي قالك باش تجي للراديو شنو حسيت؟ حسيت بشويه ارتباك، اما لكن كانت الفرحه اكثر. كانت الفرحه اكثر. شنو تحب تقول لاصحابك اللي يسمعوا فيك في مدرسه ولاد عيوني؟ نحب نقدم لهم التحيه ونحب نقدم لهم التحية وسع. نقول لصحابي اللي يقروا معايا اللي هما كي نحن عملنا القرعة شكون باش يمشي، فما يعني بعض الأصدقاء ضايقوا، أما لكن نحب نطلب منهم السماح اللي يسامحون. عادي، نحن أصلا نعتذروا من الصغار الكل اللي ما نجموش نجيبوهم معانا خاطر الاستوديو ما يسعش، ولكن نستدعوا الأطفال المدرسة كلنا. شنو تقرأ أنت يا أحمد؟ سنة سيت. باي معانا ولا كيفاش جيت انت الصباح هنا؟ غسلت وجهي فرط فبعد ما فرط بس تمشي وقصدت المدرسه اولاد قصدت المدرسه اولاد عيوني. اي وكيفاش كي قالوا لك باش تمشي لراديو تروازير؟ حكيت لداركم؟ حكيت لاصحابك؟ كيفاش حكيت بابا وماما ووافقوا وخلوني نمشي. عارف نمشي. وانت زاد تعتذر من اصحابك اللي ما مجوش معاكم في القرعه؟ اعتذر منهم، اما نقول لهم راه فما مره جاي نجموا يمشوا فيها. اي نحن راديو تروازير ان شاء الله مره اخرى في حلقه جايه نستدعوهم هما زادا ونشكرهم وان شاء الله ما يغضبوش علينا. يعطيك الصحه. امل يا امل، امل نسمع فيهم الصباح يقولوا امل عندها صوت مزيان وامل تعرف تغني وكل. انت اليوم معانا في فقره انا موهوب هكا ولا؟ نعم. به امل عرفنا هكا شويه بروح. أنا اسمي أمل، مولودة في 18 فبراير 2004، نقرأ في مدرسة أولاد عيوني سنة سادسة. إن شاء الله تحبوني على صوتي وإن شاء الله يعجبكم صوتي. إن شاء الله معانا توا محمد سعد الدين الغربي، ولا هاي عرفنا بروحك يا محمد. انا تلميذ مدرسه اولاد عيوني بالمدرسه الابتدائيه اولاد عيوني، نقرا السنه السادسه، جايب 18.83 معدل. ايه هاو اللعب. جيت للراديو اليوم باش نشارك. بتشارك معانا انت محمد؟ انت تكتب شعر ولا تقرا شعر ولا حفظ شعر؟ تقرا شعر. هي الياس الصغيرات اللي جونا اليوم كلهم موهوبين وكلهم عندهم مواهب وجايينا نشطين وجايينا في احلى حله وجايين هما والمعلم نتاعهم والمدير نتاعهم وجونا كتبوا لنا مشاعرهم في صندوق المشاعر وقالوا لنا رانا نحنا فرحانين ياسر خاطرنا جينا حذيكم. توا باش نتعدوا لفقره بنك المعلومات. بنك المعلومات. هل تعلم أن البكتيريا تنشط في الليل كثيراً خاصة في فم الإنسان النائم؟ لذا فحرص على تنظيف أسنانك بالفرشاة والمعجون. هل تعلم أن النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً يزيد من عمر الإنسان؟ هل تعلم أن شرب كأس من الحليب يومياً في الصباح يحميك من إصابة بالكساح كما يقيك من هشاشة العظام؟ هل تعلم أن ترك المصباح منيراً عند النوم يسبب الأرق ويؤثر بشكل سلبي على العينين كما يؤثر على الجهاز العصبي بالسلبية بحيث يصبح الإنسان متقلب المزاج عند الاستيقاظ؟ هل تعلم أن مشاهدة التلفاز من مسافة تقل على 2 متر تؤدي إلى ضعف البصر؟ سيطروا على كل الموجودين بالبيت، ما تخلوا حدا. يلا يلا كل واحد يروح بطريقه. يلا انت شو بك يا جرسومي بعدك هون؟ ليش واقفة؟ جرسومي قومي على الشغل يلا قومي، قومي يا جرسومي قومي على الشغل يلا قومي. في بنت وجاي من بعيد اشتر رزقها على الأكيد، في بنت وجاي من بعيد اشتر رزقها على الأكيد. يا سطر ويا لطيف كيف بدي اتخباكي؟ ليش عراسك مضروبي من شو انتي مرعوبي؟ We'll be right back. عيوني القاد بإيده مضموني عندي فكرة يا عيوني القاد بإيده مضموني صدقني بتروح علي بتغسل بصابوني صدقني بتروح علي بتغسل بصابوني هيدا تحضير وتعميم لأصحاب الشراسيم هيدا تحضير وتعميم لأصحاب الشراسيم شو ما صار وشو ما كان اوعى تقربها إنسان شو ما صار وشو ما كان اوعى تقربها إنسان شعار بها الحياة نظافي نظافي نظافي من الإيمان Thank you. رجعنا لكم توا اعزائي المستمعين بعد فاصل غنائي. نعاود نرحب بالمستمعين اللي التحقوا بينا توا، ونعاود نذكرهم بفقرات برنامجنا اللي هي ثريه ومتنوعه، فقرات العاده، وزدناكم اليوم زاده فقره صندوق المشاعر. توا باش نتعدوا لفقره مدرستي مع محمد سعد. مدرستي اداب وفن، نتعلم فيها النظام. مدرستنا اولاد عيوني، مدرستنا أولاد عيوني فتحت أبوابها لأول مرة يوم 16 أكتوبر 1976 بالنسبة للموقع، تقع على الطريق الرابطة بين الرقيب وبئر علي على بعد 7 كيلومتر. وأما بالنسبة للبنية التحتية فهي تحتوي على 3 قاعات تدريس، مع قاعة للتحضير، مع مطعم ومكتب مدير وسياج يحيطها من 4 جهات تم بناؤه بواسطة مجهود شعبي. أما بالنسبة لعدد التلاميذ فبها 158 تلميذا، منهم 80 ذكورا و78 إناثا، متوزعين على 7 أقسام. السنة الأولى 30 تلميذا، السنة الثانية 19 تلميذا، السنة الثالثة 26 تلميذا، السنة الرابعة 18 تلميذا، السنة الخامسة 24 تلميذا، السنة السادسة 19 تلميذا. قسم التحضير 22 طفلا. وأما بالنسبة للإطار التربوي فيدير المدرسة السيد أحمد شيحاوي بها 8 معلمين، منهم 3 معلمات و5 معلمين، كلهم برتبة تطبيق أول باستثناء معلمة برتبة تطبيق. يعطيك الصحة يا محمد سعد، يعطيك الصحة محمد سعد، حافظ درسه بالقداء، يعني يستحق يجي منشط معانا. توان بعد كملنا فقرة مدرستي، كانت بصوت محمد سعد كما كنت نحكي لكم، باش نتعدوا اللعبة نلعبوها نحن والصغيرات مع بعضنا باش يدخلوا معنا شوي في الجو، اللي هي لعبة لائحة التسوق. فهمينا. مشيت للسوق شريت تفاح. مشيت للسوق شريت بنانا. لا نعاود وميساش نفهمو من اللعبة. اللعبة هذه باش يبدا واحد، مثلا يبدا محمد سعد يقول مشيت للسوق وشريت تفاحة، لين بعد امل تقول مشيت للسوق وشريت تفاحة، وانت قلت شريت بنانا تقول شريت تفاحة وشريت بنانا، تسمي صديقك شقيل قبلك، وهكذا توالي يعني. ومن بعد زيد ولا يقول مشيت للسوق شريت تفاحة وشريت بنانا، ويزيد حاجة هو من عنده، ولين بعده زاد كي من هكاك. فاهمينها تو ولا مش فاهم؟ ميساش نعاود نفهم. فهمتنا. يعطيكم الصحة. هاي نبدو. نبدو يا محمد عزيز. مشيت للسوق شريت تفاحة. مشيت للسوق شريت تفاحة وبنانا. مشيت للسوق شريت تفاح وبنانا وخوخة. مشيت للسوق شريت تفاح وبنانا وخوخة وأنزازة. مشيت للسوق شريت تفاح وبنانا وأنزازة وخوخ. مشيت للسوق خذيت تفاحة وبنانا وخوخة وأنزازة وبرتقال وأناناس. مشيت للسوق شريت تفاحة وبنانا وخوخة وبرتقينة وانزازة واناناس وتفهم ودلقة. مشيت للسوق شريت بنانا وتفاح وبرتقينة واناناسة وخوخة وبرتقالة وانزازة ودلقة. مشيت للسوق شريت تفاحة وبنانا وخوخة وبرتقالة وأناناس ودليع وإجاز وتوت. مشيت للسوق شريت تفاحة وبنانا وخوخة وخوخة وأنزازة وتوت وبرتقال وبطيخ. هاي شكون مش يخسر الأول هاي؟ أحمد يعني يخرج من اللعبة. بقى كمل تيسير. مشيت للسوق شريت بنانا وخوخ وتوت وإجاس ودلع وبرتقال وكيوي. بقى تيسير زيادة نسيت الأناناس والتفاح. مشيت للسوق اخذت تفاح وبنان وتوت وخوخ وإجاز وبرتقال وكرز. نسيت الدلاع سوار مثل محمد سعد وأمل ولا أسامة اليوم شد لهم ال... مشيت للسوق شريت تفاح وبنان وإجاز وأنزاز وبرتقال وكيوي ودلاع وبطيخ و يا عادي كسر شنو عسى؟ أنا ناس كرز قول تعين الزق عسى أنا ناس كرز تعين سوار الزق قول هي لك شو نقول هي لك لأن أنا ناس هاي أمل مشيت للسوق شريت كرز وأناناز وبنان وتفاح وبرقدين وبطيخ ودلع وكيو كيوي كيوي و من غير غش هاي تسلوى حد هاي توت نعدولها للعشرة هاي كم توت وتوت وبرتقال خمسة بطيخ سبعة بطيخ وكرز تيسير جابتهم صحة يا ولا لا جابتهم صحة بالإعانة مع أصدقاء حطينا عدنان باهي يا ولا مشيت للسوق شيت تفاح وبرتقال وأناناس وبنان وتوت ودلع وخوخ وكيكو وكيوي ودلع كيوي كيوي وتفاح وكرز وبطيخ كنت عودتها وعنب وتوت و بس تحيغ أهضاء نزيل لحظة لحظة نزيل خلولها وقتها خلولها وقتها خلولها قالت عمر كل كيوي قلت باي هاي ولا هاي هاي شكون يربح أكثر مشيت للسوق اشتريت تفاح وبنان وبرتقال وأناناس وجاس وخوخ وكيوك وعنب ودليع وبطيخ وبنان وكرز وتوت ولا يشري في الكيوك ما يشريش في الكيوي يشري لنا في الكيوك ولا باهي ولا سما 14 فيك هتو أمل كان سميتي أكثر منه وتربح أنت كان سميتي أقل منه يربح ولا هاي هاي مشيت للسوق مشيت تفاحة برتقالة بنانة بطيخة دليعة توت وكيوك وعوينة وعوينة وسكت خوخ وانزازة وانزاز وكرز ومشمش ومشمش وقلتها وعوينة قلتها ومانجا وفريزة اي حاجة اي حاجة باهي مش هي راي لعبة عادي مش مزيلوا برشا لعبة عادي خلي عندكم شوي روح رياضية مزيلوا برشا لعبة كي تربح معانا ولا من اللي عندها جايزة من إهداء راديو رقاب الثورة نخرج توا فاصل غنائي ونرجع لكم بعد في قصة وعبرة انتظرونا ولا شفت الأرض تهدت ولا ملت الحيطان. رجعنا لكم توا بعد ما سمعتوا غنية يا بنات يا بنات يا بنات. كنا لعبنا معكم قبل لعبة لائحة التسوق مع صغيرات مدرسة أولاد عيوني. ربحت معنا أمل عيوني, هي أكثر طفلة ركزت هنا, وديما البنات يربحوا. أنا نعرفوا اللي بدينا البرنامج ديما البنات يربحوا. ونشكروا زيادة ولا نشكروا ولا نشكرهم الكل خاطرهم عندهم روح رياضية وتقبلوا إني أمل ربحت. توا باش نسمعوا نمشوا نسمعوا قصة وعبرة للي يسمعوا فينا خارج راديو رقيب الثورة. ركزوا معنا في قصة وعبرة, تنجموا تتصلوا بينا على رقم 76 641 406, وتنجموا تعطونا عبرتكم وشنو فهمتوا من القصة. توا نمشوا نسمعوا القصة. فيها جوائز اللي حاب يتصل بينا زيادة يشارك فقرة المسابقات اللي هي بعد قصة وعبرة. عالم الأطفال, عالم الأطفال, عالمنا في عيون البراعم. الحائط كأنه بني من حديد, المسمار يرفض أن يدخل فيه. يبدو أنك قد تعبت يا بطل, انزل أنت وأعطني المطرقة والمسامير وسوف تسمع وترى هذه المطرقة وهي تهوي على رأس المسمار فيندفع داخل الحائط. هات هات هات يا بطل. تفضل تفضل, أرني عضلاتك المفتولة وضرباتك الموجعة في الحائط يا كريم. هذا الذي يصنعه جيراننا فينا لا يرضي الله, لا يرضي الله. اهدأ يا أبا بكر, ربما هم يعملون شيئا في مسكنهم يحتاج إلى هذا الطرق. هذا الطرق كأنه مصوب إلى رأسي, أحس وكأن المطرقة تخترق جمجمتي تماما. اصبر واستعن بالله يا رجل. أين ولدي بكر؟ ها أنا ذا يا أبي. اذهب يا ولدي إلى جيراننا, قل لهم إن أبي يريد أن ينام, تعب في عمله طوال النهار ومن حقه أن ينام. بكر استخدم أرق الألفاظ وأطيب الكلمات, فنحن جيران وللجار على الجار حقوق وله حقوق. أسرع يا بني, يبدو أنهم قد قرروا هدم المنزل على رؤوسنا. أسرع يا بكر. أمرك يا أبي. ألطف بنا يا إلهي. نعم. ترن ترن ترن ترن. هل نجلس خلف الباب؟ انتظر يا بكر, نحن جيرانكم. أعلم ذلك. أبي تعب في عمله طوال النهار ويريد الآن أن ينام. إذن دعوه ينام. ولكن هذا الطرق في الجدار أذهب النوم من عينيه. يا خسارة, عموما لم يبقى غير 5 لوحات نعلقها وينام والدك كيفما شاء. ألا يمكن تأجيل تعليق اللوحات إلى الصباح؟ لا لا لا, فقد استعرنا السلم من جيراننا وعلينا إرجاعه في أقرب وقت. وتحرمون والدي من النوم والراحة؟ إن كان على النوم فأعطي لأبيك كوبا دافئا من اللبن وبعدها سيغط في نوم عميق هانئ. لا حول ولا قوة إلا بالله. الطرق لم ينقطع بل يزيد. أراك عدت غاضبا يا ولدي, ماذا حدث؟ هؤلاء الجيران للأسف لا يعلمون شيئا عن حقوق الجار على الجار وهم بصدد تعليق 5 لوحات أخرى. يبدو أنك يا ولدي لم تحسن أن توضح لهم مدى احتياجي لقدر من الراحة. أو خاطبتهم بأسلوب مستفز جعلهم يفعلون عكس ما طلبته منهم. أقسم بالله لقد أوضحت لهم مدى احتياج أبي لقدر من الراحة, ولكنهم أقصد كريم ضرب بذلك عرض الحائط وطلب مني أن... وما الذي طلبه كريم منك يا بكر؟ طلب مني أن أعطي أبي كوبا دافئا من اللبن وبعدها سيغط في نوم عميق. شكرا لنصائحك يا سيد كريم. أهذا يصح من أبنائك يا أستاذ منصور؟ أين أبوه وأين أمه؟ هما في رحلة عمرة, أعادهم الله سالمين غانمين برضوان الله. اتصل حالا يا أبي بالشرطة لتمنعهم من تعليق 5 اللوحات الباقية. أيرضيك يا بكر أن يعود الأبوان إلى البيت فيجدا ولديهما مقبوضا عليهما؟ لا، لن يحدث هذا مني أبدا، نحن جيران. وماذا ستفعل إذن؟ سأدخل لأنام في غرفة مكتبي، فهي بعيدة عن هذا الإزعاج. من الذي كان يدق الجرس يا كريم؟ إنه بكر جارنا، يريدنا أن نوقف تعليق اللوحات لأن أباه لا يستطيع النوم من الطرق. لقد أخطأنا يا كريم حقا، فما دام هذا الطرق يضايق جيراننا فعلينا أن نتوقف عن ذلك الآن على الأقل. والسلم، هل سنعيده إلى الجيران دون أن ننتهي؟ نؤجل هذا. خذ، أمسك اللوحة جيدا. أخ رأسي، لقد انقسم نصفين رأسي. الدم غزير، ماذا أفعل؟ هيا ساعدني يا أخي. سأذهب إلى جيراننا ليساعدونا. انزلق السلم وسقطت اللوحة التي كنت أعلقها فوق رأس أخي فشج رأسه وسال منه دم غزير. وأين كريم؟ لقد تركته ينزف في البيت. من هذا الذي ينزف؟ إنه كريم، لقد شج رأسه. وماذا تنتظرون؟ هيا نأخذه إلى المستشفى سريعا. يا ولدي، الحمد لله، لقد اتفقت فصيلة دم كريم وفصيلة دم الأستاذ منير، وهي فصيلة نادرة. آسف يا عماه لأني أزعجتكم بما حدث، أنا في غاية الحرج والخجل. نحن جيران يا عادل، ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ألهذه الدرجة يا عماه؟ كما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيذاء الجار تحذيرا شديدا. ورد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الجار لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره. هل فهمت الآن يا بني؟ أستغفر الله، أستغفر الله، كم أخطأت في حق جيراني. حتى لو كان جارك يا بني على غير دين الإسلام فيجب عليك مراعاة حقوقه. وما هي حقوقه يا عماه؟ من حقوقه يا بني البشاشة في وجهه، وعيادته إذا مرض، وتعزيته في مصيبته، والصفح عن زلاته، وعدم التطلع إلى عوراته، وعدم مضايقته، وملاحظة داره عند غيابه، وعدم التجسس عليه، وغض البصر عن حرمته، والتلطف مع أولاده. صدق رسول الله حين قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هل نسي أبي ما فعله كريم؟ هل نسي رفضه تأجيل تعليق اللوحات وكيف واصل الطرق ليحرم أبي من الراحة؟ هل نسي يوم كان يفتح جهاز التسجيل عاليا ليلة اختباراتي؟ هل نسي أبي ذلك؟ من حقهم علينا يا بني أن نحتمل أذاهم، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يشنأهم الله أي يبغضهم الله. وذكر من الثلاثة الذين يحبهم الله: الرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن، أي يرحل أحدهما أو يسافر. لابد أن أبي قد عاد من المشفى. السلام عليكم. حمدا لله على سلامتك يا أخي. إن كريما أصر على أن يعتذر إليك قبل أن يدخل بيته. سامحني يا أخي على ما حدث مني، فقد كنت أجهل ما يجب علي نحو جيراني. لا عليك يا أخي، ولكني أذكرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. عالم الأطفال، عالمنا في عيون براعمنا. Here we go. شو نعمل العبرة بش نقول لها؟ نقول العبرة؟ احترام الجار وعدم مضايقته وعدم تجسس عليه. يا عجبتني برش. شنو احسن سلوك عجبك؟ سلوك كريم ولا سلوك الولد اللي يطرق على اللي يحب لا يعلق الصور؟ عجبني سلوك كريم. ايه شنو مش قايلهم كريم رغم انهم هما خاطئين؟ ايش قال؟ كلمهم باسلوب سلس. باسلوب غير سيء وسلس. ايه قالهم رو ابي يحتاجوا الى قسط من الراحه. فانتي العبره اللي خديتها ان يلزمنا نحترموا جيراننا ونقدروا صاحي. هي تيسير شنو عجبتك القصة تاع اليوم ولا؟ ايه عجبتني يس. باه شنو هي الحاجة اللي اكتشفتها اليوم جديدة في القصة ما كنتيش تعرفها قبل؟ اكتشفت من هذه القصة انه لازم نحترموا العباد اللي يسكنوا الجار اللي يسكن بحلال. العبرة من هذه القصة، العبرة الأولى اللي هي كريم حاول يفهم جيرانهم إنه بايو يحب يرقد يستحق قسط من الراحة، ولكن جيرانه لما يستمعوا إلى كلامه. في المقابل إنه يجب أن نحترم جيراننا ولا نتجسس عليهم ويجب ولا نضايقهم ولا نضايق. هاي ولا عجبت قصة اليوم؟ هي عجبتني كثيرا. سمعت صبرت عندك بار؟ لا ما سمعتوكش أول مرة. أعطينا العبرة بس. العبرة من هذه القصة أن الجار يحتاج إلى الجار الآخر وبمساعدة الجار يستطيعون حل كل المشاكل. بيه صحيح ولا؟ يا أمل شنو فهمت من القصة أنت أمل؟ فهمت كيفاش الأب يحتاج من القسط من الراحة وجاره لم يفهم ذلك. لم يحترم. في المقابل ان جار وقت يحتاج جيرانه الاخرين ساعدهم. يجب ان لا نسيء الى جارنا ولا نعامله بسلوك جيد. هي والعبره من ذلك ان الجار لجار رحمه، الجار لجار رحمه، وانه في القصه هذه في الاخر جيرانهم وضعكم لقنهم جارهم درس كيفاش هو ساعدهم رغم انهم هما اساءوا لي. صحيتي. هاي محمد شنو فهمت من القصه انت؟ استخلصت من هذه القصه عبرتين، الاولى احترم تحترم، والثانيه الجار للجار رحمه. الجار والجاري رحمته. انت استخلصت هذوما يعبروا على القصة كاملة، احترم تحترم والجار للجاري رحمة. يعطيك الصحة. زيدة الصغيرات اللي يسمعوا فينا خارج استوديو راديو تروازير تنجموا تشاركوا معنا وتنجموا تعطونا عبرتكم في قصة اليوم اللي هي حق الجار. هذه القصة هذه نوجهها للأطفال اللي يسمعوا فينا كلها، للي نقولولهم يحترموا الجار، وخاصة اللي يبدو يلعبوا الكرة في الليل المؤخر واللي يحسوا في الليل المؤخر ما يجيش، لأن يلزمنا نحترموا جارنا ويلزمنا نقدروهم، ولأني فما جيرين تخدم وفما جيرين تتعب وتحب في الليل ترتاح، انت تجي تحت راسه في الليل تلعب في الكرة تعيط مكش هنا. نحبوا نقولوا اللي يلزمنا نحترموا جارنا، وكما قالنا محمد احترم تحترم. في القصة هذه الجار علم الجيرانهم درس، اللي هو رغم انهم هما اساءوا ليه ورغم انه هما ما احترموش ورغم انه هو تاعب ويحب يرقد وهما بقوا يطرقوا وقالوا له مازلنا عندنا 5 لوحات فقط ويتهكموا، كي طاح الجار هذاك مشى ساعدوا جارهم هذاك وقالوا راني يعني ما عندي عليك حتى تمزية ويلزمك، وعلموا لقنوا درس في احترام حق الجار. كان جبريل موصي على جار حتى كده أن يوريثه خاطر بمعنى الجار بالجار. يلزمنا نتعامل معاه بحسن، يلزمك يعرضك جارك تبتسم في وجهه، تسلم عليه، تعاونه، تعزيه في مصيباته، تعاون صغاره وقت يحتاج لك جارك. وهذا برك مش وكان على المسلمين فقط، حتى على اللي يؤمنوا بالديانات الأخرى. جارك يعني جارك، مهما كانت ديانته، مهما كان مهما كانت يعني مهما كانت شخصيته، مهما كانت اعتقاداته، انت عليك حق، والحق هذا راهو في حد ذاته انك هذه ديانة لربي. انك انت كي تحترم جارك انت زادة قاعد تعبد في ربي، كي انك انت تحترم في جارك. فهمتوا ولا؟ يعطيكم الصحة. الموجة الصحيحة، الإذاعة اللي حلمنا بيها، اليوم نسمع أصواتنا فيها. يملك سحرك ودلالك وين من الحسة رجعنا لكم توا في برنامج عالم الأطفال. التحقت بنا بنوتة صغيرة اسمها أماني، تعرف بروحها وبعد نتعدوا الاتصال. قلت لي زميلتي مرام عنا اتصال. عسكر شنو اسمك؟ أماني. أماني شنو؟ شحاوي. شنو تقرأ أماني؟ فيلم. وين تقرأ؟ مدرسة ابن وجد 2. صحيت أماني، كيفاش جبت معدل؟ 18.47. صحيتي صحيتي صحيتي. جيتي الأولى؟ لا ثانية؟ إيه. يعطيك الصحة يا حتى ثانية باهية. أمونة عجبك الراديو اليوم؟ إيه. أمونة التحقت بينا توا باش تحضر مع الصغيرات تاع مدرسة ولاد عيوني. سمعتنا قبيلة ولا؟ إيه. باهي، شنو عجبك في البرنامج؟ سمعت قصة وعبرة يا أماني؟ إيه. شنو هي العبرة من القصة؟ باهي، زميلتي مرام تقول عنا الاتصال، ناخذوا الاتصال. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. أهلا يا مريومة. يا أهلا يا مدام صباح. مدام صباح حتى كي ما جيتش معنا في يا مريومة طول عرفتك مالا. أمس كنا مع بعضنا ديجا في إذاعة، والله حبيت نسلم عليكم الصباح. يعطيك الصحة يا مدام صباح. نسع فيكم من البديت وتبارك الله عليكم. اليوم حبيت نحيي أطفال مدرسة العيوني هكا. ايه يعطيك الصحة. وحبيت نقول لكم برافو، يعطيك الصحة انت وأسامة يا مريومة. يعطيك الصحة. اليوم منورين وفي فورمة ما شاء الله عليكم. يعطيك الصحة. وحبيت نقدم بالله تحية خاصة قبل نقدم لبنات خويا العيل في زادة، ما ننساش عيل تحموية باش ما يتغشوش مني. إيه. حبيت نقدم تحية هذا الصباح من خلال برنامجكم عالم على الأطفال. إيه. للأطفال الآتي ذكرهم، وسع بالك يا مريم معايا شوية. ميسيرش خذ راحتك برنامجك. حب أقدم تحية البنت سلفي سيرات حاجي، وأخوها سراج الدين حاجي، وأختها البنوتة الصغيرة سجاء حاجي. ونقول لهم ربي وفقكم في قرايتكم وإن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. وزادة حبيت نقدم تحية البراء وبوه عصام الأرزاق، وبوه الأسعد، وأركيل الرضيع الصغير المزيان، وبوه بدر الدين، وآية الله، وأختها الرضيعة آلاء، وبوه محمد عمار. وحبيت زادة نشجعكم بطبيعة دخلتي هذا الصباح، ونقدم أيضا تحية خاصة جدا جدا من خلال برنامج عالم الأطفال لمحالة لمولودة لم تصل بعد، يعني والأمة وصال التي تنتظر مولودة إن شاء الله قريبا، ونقولها يا وصال إن شاء الله من قسمك وإن شاء الله. يا مدام صباح ولتي عبد السليم. ولتي نعم. عبد السليم يا مدام صباح. ستي أصبع. نعم يا مريم. والله عجبتوني الصباح هذاك، علاش حبيت تكون تلقائية معناها ندخل معاكم. يعطيكم الصحة والأطفال بارك الله عجبوني في فقرة قصة وعبرة. يعطيهم الصحة، فاهمين بالكدا، وأصل عندهم نشطين الصغيرات يعني اللي جو معانا اليوم نشطين ياسر. أحسن حاجة سنية من باب الطرفة. عجبتني تجشش هذيك. تجشش ميسير. صغيرات اللي حضروا معانا اليوم. تحية للصغيرات، هذوما كل الصغيرات الموجودين. حتى هما يقدموا التحية وفرحانين إنك أنت اتصلتي بينا. فرحة بينا من عينيهم. وهاني في الاستماع لكم إلى نهاية البرنامج. يعطيك الصحة. وتحية لكل العاملين والعاملات في ذات رجال. يعطيك الصحة يا مدام صباح، ودمتي مستمعة وفية لإذاعة رجال الثورة. ونحييك ونقدمك تحية ليك منك أنت الجميع مستمعين راديو رجال الثورة. أكيد أكيد أكيد. هاي نهاركم زين وبون كوراج. يعطيك الصحة ويعيش. نرجع نرجعوا لأماني، نحكوا معها شوية، تعرفنا على روحها. قديش عمرك يا أماني؟ 8 سنين. شنو تحب تعمل؟ شنية موهبتك أنت؟ شنية أكثر حاجة تحب تعملها في وقت الفراغ؟ رسم. الرسم، ترسم رسمات باهين؟ إيه. شنية آخر صورة رسمتها؟ رسمت دقر. رسمتي دقر. لشكون رسوماتك في العادة لشكون تهداها أنت؟ الأخت. الأختك، شنو اسمها أختك؟ أميمة. أميمة، قديش عمرها أميمة هذي؟ عمرها 11 سنة. عمرها 11 سنة. شنو تقرأ هي أميمة هذي؟ سادسة. كارها جت معانا اليوم، خاطر اليوم اللي معانا كلها برسك يقروا سيزياماني. أماني حاشمة شوي ميسيلش، نرجع لها بعد شوي. نحكو مع صغيرتنا شوي اللي معانا. محمد، شنو تعمل أنت في العادة في وقت فراغك؟ نقرأ قصة. تقرأ قصة. وشنو تعمل بعد؟ تكتب قصص. انا الصباح سمعت انك انتي تقرا شعر. تقرا ليش توا قصيده التهدي؟ اقرا نترا. نحب البلاد، نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد. نوح صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد. ولو قتلونا كما قتلونا، ولو شردونا كما شردونا، لعدنا غزاة لهذا البلد. وعاد إلى أرضنا الشجر، وعاد إلى ليلنا القمر، وصاح الشهيد سلام سلام على من صمد. نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، ولو قتلونا ولو شردونا، لعدنا غزاة لنفس البلد. يعطيك الصحة يا محمد سعد، تصفيق عليه يا مرام. نشكر صديقنا محمد سعد على القصيدة اللي قدمها لنا اليوم، وبهذه المناسبة نترحمه على روح فقيد الوطن الشاعر محمد صغير ولاد أحمد، ونقدم تحية زيادة لصغيراتنا اللي مغرومين بشعر الجشي. شكون عنده آخر غنية يحب يغنيان؟ هاي يا سوار، شعر على تونس. ميسر جايبة معها ورقة سوار ومحضرة أنا وأختي، وألفتها هي وأختها. هي عنا صغيرات موهوبين الشعر، شعر وال يمشي سوار غني عمل تونس الشعر. تونس كل تونس تونس كلمة تتقال على كل لسان، من الجنوب للشمال قالوها كبار وصغار، مضحوك فيها ليل ونهار. هذا تعريفك يا تونس بالكلمة، كيف ما قال شعب زمان، وبالطبيعة مش بالمعنى، اللي ما يعرفوها كان الشهداء، الشهداء اللي حاربوا وناضلوا وماتوا على أرضك سعداء، الشهداء اللي خلوا دمهم على ترابك مروية بها جذورك، الشهداء اللي خلوا عائلة في حضانك، اللي حبهم ليك قد بحورك. انت يا تونس، تونس فوق الجميع، فوق الحداثة والتطور، انت يا تونس كل شي فيك مليح، بقديمك وتقليدك المنور. يعطيك الصحة يا سوار. سوار انت ديما تكتب شعر؟ ايه. عندك قصيدة اخرى حفظتها هكا تنجم تعطينا؟ عندي غنية بكتب اسمك يا بلاد. ايه نحن نحوس كنا على الغناء اليوم. ايه غنينا يا سوار. باش غنوهنا وامل منشي. امل بكتب اسمك يا بلادي، بكتب اسمك يا بلادي، عالشمس الما بتغيب، لا مالي ولا ولادي، على حبك ما في حبيب، على حبك ما في حبيب، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا دار الأوفى دار، تلبق لك الأشعار، تبقى عالدايم مضوية ومزروعة بمجد وغار، تعالي وادخل خيالي وسيوف تلالي وشمسك ما بتغيب، لا مالي ولا ولادي، على حبك ما في حبيب، على حبك ما في حبيب، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مالي ولا ولادي، على حبك ما في حبيب، على حبك ما في حبيب، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يعطيكم الصحة، حمستونا لدرجة إني وقت نغني معاكم. والجنود اللي حاربوا من أجل تونس، وباش نقول للإرهاب مشكم الإرهاب لن ينتصر على تونس، لن ينتصر على تونس، والإرهاب مش متاعنا وما عندوش بلاصة في تونس. يعطيك الصحة يا سوار. باش نسألك شوية سوار، أنت تحب كي تكبر تولي شاعرة؟ لا لا، نحب نولي محامية. تحب تولي محامية، وعلاش أنت تحب تولي محامية؟ شنو اللي خليك تولي محامية؟ باش نحامي على المظلومين، ونحب يعني نحامي على أصحاب الحق والمظلومين. تحب أنت تكون صوت للحق؟ إيه. وشكون اللي يحبك في مهنة المحاماة أنت؟ لا وحدي. وحدك يعطيك الصحة يا سوار. توا عنا اتصال هاتفي. ألو نرجعوا. شكون قبيلة قالي عندي غنية؟ باهي هاي ولا هذه القصيدة من تأليف أبو القاسم الشيبي. اليوم أحمد الصغير وأبو القاسم الشيبي. هذه القصيدة من تأليف أبو القاسم الشيبي، وهو شاعر تونسي ولد يوم 24 فيفري 1909 بالشابية قرب طازر، وهو مولوع بالأدب العربي، وتوفي يوم 4 أكتوبر 1934. والقصيدة يا ابن أمي خل... ولا حتى كيفش قص على كلامك بالعسل. عنا اتصال هاتفي، نمشو ناخدو الاتصال ومن بعد نرجعو لك. مثال الو عسلامة. الو عسلامة، شكون معايا؟ قدم تحية. باهي هاي قدم تحية. قدم هذا جبل، هذا مقدم تحية سيدي عبد السلام خضراوي. سيدي عبد السلام خضراوي، شكون معانا انت؟ ولا جبالي. ولا قديش عمرك يا ولا؟ قديش عمرك يا ولا؟ باي صحيت يا ولا، قديش عمرك انت؟ تقرا في الراس صغير صغرونة؟ باي تقرا تنشيطي ولا تحضيري؟ تحضيري. باي صحيت ولا تحب تشارك معنا في المسابقات اليوم؟ باي تو نعطيك سؤال ونعطيك بعده ثلاثة اقتراحات وانت قولي انا والاقتراح الصحيح وتربح معنا جائزة. باهي باي هاي، كم عدد الساعات في اليوم؟ النهار قديش فيه من ساعة؟ 20 وإلا 11 ساعة وإلا 20 ساعة وإلا 24 ساعة. 24. صحيت يا عطيك الصحة يا ولا. ولا هزار تسمع فينا؟ عندك جائزة من إهداء راديو رقاب الثورة. وقت لي تفضى جيت المقر راديو رقاب الثورة تتسلم الجائزة. باهي ولا يا هزار؟ باهي يا عطيك الصحة. تحبش تقدم تحية يا هزار؟ ايه تفضل. اي تحية سيدي عبد السلام وماما وبابا وخويا ابو غيب ودادا ابو مي ودادا حسنية بابا جدو وبابا للي تعرفهم الكل يعني. بابوني هزار عن شكون تقرا انت؟ انشودة. هاي تعمل انشودة. تفضل. صباح وش ربح. باهي انسك صباح وانسك ربح. هزار تقدم انشودة. تفضل يا هزار، تنجم تقدم انشودة. جاع عصفور اسمي على شجرات بورجة، حبيتر ما نجمش زعمتر، ما يعرفش صغير عصيرة غير عصيرة، الغصن اللي جعلي شهد عالصاحي، المسكي طحم الشجر كي تزغي، ليش القدرة كيت علي اخفى كيت علي اخفى، انا واختي نور جينا نهزو في حتى منها تفيقها طارو حتى على مرفخة، حلت له البيبي حلت له البيبي. صحيتي يا هزار، نشكروها على هزار على القصيدة. أنا سوني نحبك. أنعم؟ عميمة سوني نحبك. عميمة سوني تحبها؟ نحبكم. نحبنا نحن ولا بعميمة سوني؟ حتى نحن نحبوك يا هزار ونحبوك تجي مرة تحضر معنا في راديو رقاب الثورة. يعطيك الصحة يا هزار. وقت اللي تفضى تتعدى الراديو رقاب الثورة تتسلم الجائزة متاعك. أوكي؟ شكرا. باي باي. نرجعوا توا الولاء. ولكن يعرف لنا في الشاعر أبو القاسم الشابي، باش يعطينا تو قصيدة لأبو القاسم الشابي. وقصيدته يا ابن أمي. خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماه، تغرد كالطير أين اندفعت وتشدو بما شاء وحي الإله، وتمرح بين ورود الصباح وتنعم بالدفء أن تراه، وتمشي كما شئت بين المروج وتقطف ورد الربا في رباه. كذا صاغك الله يا ابن الوجود وألقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى بذل القيود وتحني لمن كبلوك الجباه، وتسكت في النفس صوت الحياة القوي إذا ما تغنى صداه، وتطبق أجفانك النيرات عن الفجر والفجر عذب ضياه، وتقنع بالعيش بين الكهوف فأين النشيد وأين الإياه، وتسحب يعطيك الصحة يا ولا، يعطيك الصحة. ولا شكون حفظك القصيدة هذه؟ حفظتها وحدي. يعطيك الصحة. ملا أنت ديما تقرأ لأبو القاسم الشابي؟ اي ديما. باهي، وشكون الشعراء الأخرين اللي تقرأ لهم ولا؟ ما نقراش فيهم، نقرأ كان في أبو القاسم الشابي. ملا أنت تحب أبو القاسم الشابي ياسر؟ صحيح. تحب تولي شاعر نهار آخر؟ نحب نولي شرطي. تولي شرطي؟ شرطي وعندك شوي شعر، ميسيش تكتب لنا شوي شعر. باهي ولا، شنو حافظ آخر من شعر أبو القاسم الشابي؟ حفظت قصيدة ونسيت. باهي ميسيش. باهي شكون الآخر اللي حبي عنده غنية؟ باهي هاي يا أحمد هاي. الأنشودة بتاعي هي مدد. الأنشودة بتاعي هي مدد. مدد مدد مدد مادت يا رسول الله، مادت مادت مادت يا رسول الله، أقسمت بالفرقان وبصورة الإنسان، العدل في الميزان لكل خلق الله، مادت مادت مادت مادت يا رسول الله، أقسمت بالإسراء وبرضوة العذراء، أقسمت بالقرآن وبديننا الإسلام، مادت يا رسول الله. يعطيك الصحة يا أحمد. أحمد هو عندك صوت باهي، شارك أنت في تقرأ موسيقى في المدرسة؟ شوي مش ياس. وما تحب تقرأ في موسيقى أنت؟ لا هو صوتك باهي، علاش ليش ما تنعمش علينا بالصوت هذا نسمعوه؟ نحب نولي كوارجي. تحب تولي كوارجي؟ ميسالش حتىك انت تولي انت عندك تغني لنا اناشيد دينيه، صوتك ياسر مزيان وحلو. ما شاركتش حتى مره في تظاهره في دار الثقافه ولا حاجه في الاغاني؟ لا لا. شارك مره، شارك وخليهم يسمعوا صوتك، صوتك ياسر حلو. عندكش اغنيه اخرى حافظها؟ لا لا. محمد مقبل يقول نحب نغني اغنيه، نحب نغني اغنيه، نسمعوا محمد. اي ألا خليدي وهي الغنية متاع قبل تجي حومة الحماء، ما بين 1956 و 1987. ألا خليدي، ألا خليدي يا ديمان الغوالي جهاد الوطن لتحرير خضرائنا، لا نبالي بأقصى المحن، جهاد تحلى بنصر مبين على الغاصبين على الظالمين، طغاة الزمن نخوض اللهيب بروح الحبيب زعيم الوطن، أرى الحكم للشعب فابنوا لنا من المجد أعلى صروحا تشاد، أجيبوا أجيبوا لأوطاننا نداء الأخوة والاتحاد، وذودوا العدا عن حما أرضنا وكونوا ليوثا ليوم الجلاد، ورثنا الجلاد ومجد النضال وفي أرضنا مصرع الغاصبين، وصالت أصالتنا أساطيلنا في النزال تموج بأبطالنا أبطالنا الفاتحين. لواء الكفاح بهذا الشمال رفعناه يوم الفدا باليمين. شباب العلا عزنا بالحما وعز الحما بالشباب العتيد. لنا همة طالت أنجما تعيد المعالي وتبني الجديد. فحي اللواء خافقا في السماء بعز وفخر ونصر مجيد. يعطيك الصحة يا محمد. شكون حفظ هيك الغنية هذه؟ حفظتها من ورقة. من ورقة قريتوها أنتم في القسم ولا أنت وحدك حفظتها؟ أنا وحدي. يعطيكم الصحة كلكم عندكم يعطي التقر وحدكم وطالعوا وحدكم. ياسر بيه تحبوا المطالعة مالا دي. شنو آخر قصة قريتها؟ قريت رحلة سندباد البحر. هاي وشنو تعلمت من القصة هذه؟ تعلمت انه التبذير مش به ما اول ما سألت معانا تيسير همامي ما غنتش من بكري تحب تغني قد اخر واحدة سمحنا تيسير وبعدها نرجع لمحمد ساعة زيد يحكينا على القصة متاع سندباد. شنو الغنية اللي تحب تغنيها تيسير ولا الانشودة ولا الشعر اللي عندك؟ شعر شعر هذا مش نهديه للأمهات. أحب الناس لأمي ومن بروحي تفديني. فكم من ليلة قامت على مهد تغطيني بصوت هادئ عذب وإنشاد تغني لي وتخاف علي من برد وحر فتحميني ومن ألم ومرض وأناديها فكم أناديها فتفديني بروحها كما أفديها وأسعى في تهنئتها كما تسعى وترضين به. أول ما جونا صغيرات متاع مدرسة أولاد عيوني نسمع فيهم يحكوا على مشروع غراسة الزيتين. معانا محمد سعد بش يحكينا على المشروع هذا وزيد سي عمر زيادة بش يحكينا يعرفنا بالمشروع هذا. مشروع مدرسة أولاد عيوني رحبوا به سي عمر تفضل. مرحبا بكم وصباح الخير. أهلا بكم الناس كل. رحبوا بصغيراتنا اليوم اللي جونا من المدرسة الابتدائية بولد عيوني وعلى رأسهم سيد أحمد شحاوي. في عجالة معناه أنا حبيت نحكيكم عن المشروع. هو بدأ عنده توا حكاية 4 سنين. الفكرة كانت من الإطار التربوي بالوقت اللي عملنا احنا تجربة صغيرة متاع 4 زيتونات كبروا معناه وشفنا اللي الأرض ما شاء الله معناها معنا تنبت الزيتون بصفة كبيرة. السيد المدير اجتمعنا بالإطار التربوي في المدرسة واجتمعنا بعض الأولياء الفاعلين طرحنا عليهم البرنامج والحمد لله معناها كان عندهم الفضل في أنهم شاركونا وبدينا توا معناها في جزء أول عملنا 100 شجرة توا وصلت عنا تقريبا 250 شجرة. بحول الله احنا ماشيين ونزيدوا في المشروع هذا بحول الله خاطر عنا اشغال متاع تهيئة المدرسة خلتنا باش معناها ما نكملوش المشروع توا. ان شاء الله بعد تكمل الاشغال في نهاية السنة هذه بحول الله نواصلوا في المشروع وتطوروا فيه وبالطول ان شاء الله ربي يوفقنا. يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة سي عمر. وتوا زيدا باش ناخذوا محمد سعد زيدا يحكي لنا على المشروع على مشروع زراعة الزيتين. احكي لنا عليه. المشروع هذا بدا من حوالي 2012-2013 وبدا بدينا بشوي بركة زيتون والمشي والامور تتطور بشوي بشوي حتى وين تحسننا وبدت مغلب الارض متاع المدرسة بدت مغلبها زيتون وسو معناها الأكثرية متاعتها زيتون وبدت بشوي بشوي الأمور تتطور وإن شاء الله زادة العام الجاي زادة إن شاء الله الأمور زادة تتطور إن شاء الله. إن شاء الله كيما زادة في مدرسة أولاد عيوني شوفوا زادة في المدارس الأخرى كلها نعلموهم على غراسة الشجر ويعني نزرعوا فيهم يعني قيمة الشجرة وأهميتها في الحياة وزيادة بخلاف قيمة الشجرة اللي المدرسة اللي بتدقى أولاد عيوني لقيت حل باش تعمل استثمار من عندها وباش تبقى مواردها ما هيش مرتكزة على المندوبية الجهوية للتعليم سيدي بوزيد فقط تولي مواردها مرتكزة حتى على موارد شخصية من المدرسة في حد ذاتها. أحمد عيوني. نحب نقول حاجة اللي ما همش كان المعلم ما همش كان المعلمين المدرسة والأولياء اللي هم ساهموا في غراس الزيتين، وكذلك ساهمنا نحن في غراس الزيتين وسقيها ورعايته. يعطيك الصحة يا أحمد. توا بعد حكينا على مشروع مدرسة أولاد عيوني هو غراس الزيتين، إن شاء الله زادا نشوفوه كيما في المدارس الأخرى كل. باش يحكينا زادا سي أحمد شيحاوي يعرف لنا بالمشروع هذا بصفته مدير المدرسة. مرحبا بكم ومرحبا بالصغيرات اللي جوا اليوم وشرفونا في البرنامج هذايا، ويعطيهم الصحة، مشكورين جدا، ناشطين حسم، ويعطيهم الصحة، يعطوا فكرة كبيرة على المستويات تلامذتنا وعلى الرمز المدرسة اللي هما معناها ناشطين وهما معناها في قيمة، معناها مرتفعة قيمة، معناها ثقافية علمية، ويعطيهم الصحة. نرجع بالنسبة للمشروع هذا، المشروع كما ذكر زميلي مشروع تمثل في غراسة 250 شجرة توا زيتون، زرعناها بطريقة قطرة قطرة، طريقة عصرية. الفكرة كما قال لأنه زرعنا المرولة ثلاثة ولا أربع شجرات، حسينا أن التربة خاصة شجرتنا التربة اللي هي التربة غنية قابلة معناها للإنتاج وتعطينا إنتاج وافر. بدينا في المجهود هذا، المجهود هذا مجهود مكتمل من الأولياء، من الإطار التربوي، من التلامذة كما كان يحكينا أحمد عيوني، أنه حتى التلامذة ساهموا معنا وعاونونا كيفاش معناها برعاية الشجرة الشجرات وسقيهم. الأعوان الحظيرة مشكورين جدا زادة، اللي هما معناها أكثر العمل اللي ارتكز عليهم هما. تبارك الله أنه مساحة المدرسة الأغلبية أني كانت زيتين. الأولياء استبشروا برشا بالمنتوج هذايا وشافوا أنه الإنتاج هذا قاعد يمشي معناه متطور، يمشي من حسن إلى أحسن، وإنتاج معناها الشجرة قاعدة النمو متاعها يمشي معناها نمو سريع ونمو معناها باهي، اللي هو ربما جهة أولاد عيوني فيها مرتكز على مستثمرين، جو برشا مستثمرين لهنا اللي هما شافوا أن التربة هذه تربة غنية وتربة صالحة لبش تربة خصبة، التربة خصبة منتوج كبير ياسر. العامل هذايا شجعنا وساعدنا باش يكون الانتاج بتاعنا هذا يكون انتاج معناها باهي. الفكرة هذه والمشروع هذا هو مشروع ذاتي، مشروع محلي. فكرة هذه شافها سيد المعتمد، شافها سيد المتفقد، شافوها بعض الزملاء اللي يحضروا غادي في اجتماعات معلمين واستبشروا بها وشافوها واستحسنوا الفكرة هذه. وربما ثم بعض المديرين أنه كيفاش شافوا الفكرة هذه حبوا أنه ينجوا على المنوال هذايا، وثم برشا مدارس اللي يعني الفكرة هذه تطبق في المدارس الأخرى، هي حاولوا معناها اللي وجدوها في مدارس أخرين معناها نوجدوا على المنوال هذايا. بالنسبة لنا نحن الميزة اللي توجدت عنا أن عملناها بطريقة عصرية قطرة قطرة، معناها في الري، في العناية، في بطريقة كيفاش غرسناها، خلى النمو والإنتاج والشجرات ينمو معناها بطريقة باهية عصرية. الإنتاج هذايا ربما السناء يكونوا معناها باكورة الإنتاج بتاع الزيتون هذايا. وإن شاء الله المشروع هذايا علاش عملناه كفكرة كما قال أسامة، أنه المدرسة باش تولي معناها ترتكز على في تولي تمول نفسها بنفسها، تمول نفسها بنفسها. ما ربما نحن عنا الإدارة الجهوية، عنا الوزارة اللي هي معناها المورد متاعنا اللي نرجع لها بالنظر الرئيسي، ولما لا أنه يكون انتاج محلي، يكون الاستثمار ذاتي واجتهادنا نحن يخلينا نحن ربما النقائص متاع المدرسة والتحسينات اللي نحبوها تكون موجودة في المدرسة هذه، ما نبقوش ما نلقوش صعوبة، ننتظروا أنه شكون باش يمولنا، شكون باش يعاوننا، معناها انتاج منا فينا، والاستثمار يكون يفيد المدرسة بصفة خاصة. وإن شاء الله الفكرة هذه نماذجية تتطور وتعم على بقية المدارس الأخرى إن شاء الله. هكا نكون وصلنا لفقرة من أنا، باش يقدمها لكم أسامة الشحاوي. لحظة قبل فقرة من أنا، معنا أمونة حاشمة من بكري خلط معنا مؤخر. أمونة عندك شغلية ولا عندك حاجة ولا تحبش تقدم تحية؟ لا تحبش تقدم تحية. شكون جايبك أنت اليوم للراديو؟ ماما. ماما وين هي تو؟ غادي. استنى فيك البرة؟ إيه. تحب تقدم لها تحية ولا؟ إيه. هبي قدم تحية ماما. قول نحب نقدم تحية لماما. نحب نشكرها أنها قدمت العافية و. نحب نقدم لها تحية. وشكون آخر إذا تحب تقدم له تحية هو يسمع فيك تو؟ بابا. وميمة أختك تسمع فيك توا؟ شكون آخر زعما يسمع فيك توا تحب تقدم له تحية؟ ديدا جدي شكون؟ نعرف ميسيلش نرجعو لها. شكون معايلتك؟ شكون ديدا وجدي وعمي وخيلي وكلهم شكون؟ ديدا وجدي وعمي وخيلتي وخالاتي وبابا وماما وأختي وخوي. يعطيك الصحة. شكونهم هما شكون؟ أخويا اسمه محمد عمر وأختي اسمها أميمة وخيلتي اسمها ملوكة وخيلتي الأخرى اسمها فاطمة وخيلي عامر وجدتي اسمها مباركة وحسنية وعمي اسمه نيجي وعامر. قد من تحية كل صحيتي أمونة إن شاء الله تجيب أحدينا مرة أخرى وتوا نتعدوا الفقرة من أنا من أنا باش نقدموا لكم مؤشرات متاع مهنة وصغيراتنا اللي حاضرين معانا اليوم يطلعوها وزيادة اللي يحب يلتحق بينا على الهاتف في اللي الصغيرات اللي يحبوا يلتحقوا بينا على الهاتف اللي نجموا يطلعوا المهنة هذه به نقدموا لكم المؤشرات. أنا الذي أرابط على الحدود وأحمي الناس في ظلام الليل وأحمل السلاح من أجلكم فمن أنا يا ترى؟ بهاي نبدو بالنظام نبدو بسوارك الأمن حرس المرور. به نشوفوا محمد الشرطة والجيش والحرس الوطن. به أمل الأمن ولا الجنود الجيش جنود. ما هي يعطيكم الصحه بريسكي جابتكم كلها صحيحه اللي نحن المهنه بتاعنا هي اليوم مهنه الجنود. يعطيكم الصحه صفقوا عليهم مرام ميسي. باه توا نمشوا الفاصل الغنائي الغنية اللي هي تحية زادة للجنود متاعنا اللي يحموا في الوطن. ضوينا الدنيا من شمسك إلنا بصوتك وعلنا نحن اليوم وبكرة وأمسك منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا اي منحبك يا وطننا وين ما رحنا وين ما جينا بصخرك محفورة أسامينا وعنك والله ما تخلينا منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا ايه منحبك يا وطننا الله همتنا لجلك بالعالي ورح نبدي ترابك بالغالي وتسمع نيام وليالي منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا اي منحبك يا وطننا ويوم المحنه نحن رجالك يرخص بالغالي كرمالك اسمعها بصيحه اطفالك منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا ومنحبك يا وطننا الله واللي عن وطنه بيتخلى بيندمع ايامه كلها اما نحن بيشهد الله منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا هالدنيا مهما تتعبنا مهما عنك بتغربنا دايما يا غالي بتحبنا ومنحبك يا وطننا منحبك يا وطننا منحبك يا وطننا شمسك إلنا بصوتك وعلنا غالي رايتك بالعالي ونحن اليوم وبكرة وأمسك منحبك يا وطننا غالي رايتك بالعالي لك ضوين الدنيا من من شمسك إلنا بصوتك وعلنا ونحن اليوم وبكرة وأمسك بنحبك يا وطننا وضوينا الدنيا من شمسك إلنا بصوتك وعلنا نحن اليوم وبكرة وأمسك بنحبك يا وطننا بنحبك يا وطننا أي بنحبك يا وطننا اللهم أغف أطفال فلسطين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أجب دعاءنا آمين رجعنا لكم من جديد في برنامج عالم الأطفال. كما كنتوا تسمعوا في أغنية لو يعطونا الدنيا ومالا لما بنستشهد بالروح الجني. نذكروا أمس 9 أفريل عيد الشهداء، نترحموا على شهدائنا كلها ونقدموا تحية من هنا من راديو رقيب الثورة للجيش والأمن الوطني اللي يرعى ويحرص على أمننا نحن. زيدا نقدموا تحية لكل من ناظر، لكل من قدم خدمة للوطن. صغيرات اللي معايا من اللي يسمعوا في الغناية، نحبوا نقدموا تحية. بشكون نبدأ؟ شكون يبدأ معانا؟ نبدو بأمل ومن بعد نمشوا. نحب نقدم تحية للشهداء يلي ناضوا من أجل تونس و... ايه محمد. نحب نترحم على روح كل الشهداء اللي ماتوا في سبيل الوطن ونبلغ التعازي خاصة لأهاليهم وعامة لكامل الشعب التونسي. يعطيك الصحة يا محمد. ولا شنو تحب تقول؟ نقدم تحية لكل الشهداء اللي سقطوا في محاربات بين قدام وعزي أهاليهم ودعم الناس نقدر احمد. نحب نقدم تحيه للشهداء تونس، نحب نقدم تحيه لشهداء تونس الكل، ونحب نرحم عليهم ونقول لهم الله يرحمكم وينعمكم، ونحنا باش ناخذوكم حقكم مره اخرى كي نكبر ان شاء الله. تاخذوا لهم حقكم كي تجتهدوا في قرايتكم، كي انتم توا قاعدين يعني قاعدين تقدموا في خدمه للوطن، خاطركم تقروا وحافظين الشعر وفيكم برشا حوايج محلاها، وتغنوا صوتكم باهين، وان شاء الله توصلوا كي من هكا يعني. به مرام تقولنا على اتصال. الو الو يا عسلامة. الو عسلامة. عسلامة شكون معانا؟ معك عادل الغربي، بو محمد سعد الدين اللي معكم توا اون ديريكت. عايشك عم عادل. عايشك. شنو رايك في الاداء نتاع محمد اليوم في الحصة؟ يعطيه الصحة، ياسر ناشط وياسر حق. برافو لكم الكل، يعطيكم الصحة ولي. يعطيك انت زادة عايشك مزمعي. يعطيك الصحة. محمد شنو تحب تقول باباك؟ سلم علي. وشنو تقوله؟ نقول ورا نستحشتك. استحشتك على صحتي اللي لسه مقعدت معنا نحن. قدم هني معك اختي، معك مزمعي. ايه ونشكر يعطيك الصحة. تبارك الله علي محمد اليوم حافظ برشا شعر، يجاوب فينا بدقة ويجاوب فينا على قد السؤال، يعطيه الصحة. ونشكرك انت زادة على التربية الحسنة هذه في محمد سعد، وان شاء الله صغيراتنا كلها يكونوا كيفوا، وان شاء الله كلهم ينسجوا على منوال محمد. هاي شكاتك الصحة. حبيت تحية خاصة اللي ذات الرقاب بجيت سيدي بوزيد الكل على المجهودات اللي تقدموا فيها، سيرتو في الجانب التربوي والجانب التعليمي للأطفال، وبرافو برافو. يعطيك الصحة سي عادل، وإن شاء الله ديما تبقى تسمع فينا كي من هكا، وإن شاء الله يكون البرنامج نال إعجابك. وعندكش تحية تحب تقدمها؟ عندكش أي إهداء؟ بالنسبة للتحية بصفة خاصة الإطار التربوي المدرسة الابتدائية ولاد عيوني، من السيد المدير للسادة المربين. حاضر معنا سيد المدير، وتنجم تقدم له تحية. بالذكر المربين نتاع السنة السادسة اللي هما بطبيعتهم تدرجوا في تعليم محمد من الابتدائي من السنة الأولى حتى للسنة السادسة، نحب نشكرهم تحية خاصة اللي يعطون نموذج للمدرسة كيفاش يلزمها تكون. المدرسة الريفية بصدق معناها مش رمي ورود ولا حاجة. المدرسة الريفية والمدرسة أصلا باين على التلاميذ اللي يجونا يعني عن طريق كلامهم من حفظهم من قراءاتهم للقصائد للشعر، يبين مستوى المدرسة. الحمد لله الحمد لله. شكرا يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. يعطيك الصحة. هو المدير معاك يحب يقدم لك تحية. هو زيد نسلم عليك سي اهلا سي احمد. عسلامة عسلامة نسلمك. عايش ما الاستعداد بتاع اتلان دار قدرنا طورة من ثمرات جهود الإطار التربوي وعلاش ازاي نحن بشكل وليداتنا كده المستوى هذا، وهذا شرف لنا نحن، وانا فخور بالوليدات هذولا، وان شاء الله من حسن الى احسن. ان شاء الله ربي يوفقكم ويعطيكم الصحة. نشكرك سي عادل، وان شاء الله تبقى ديما تسمع فينا. تحية لهالي الرقاب وهالي سيدي بوزيد بصفة خاصة. يعطيك الصحة، وإن شاء الله ديما تبقى تسمع فينا. توا باش تعدوا الفقرة أنا موهوب، باش تكون مع أمل عيوني. أنا موهوب. أمل. أمل لعيوني، أنت بشنو موهوبة أمل؟ بالرسم والغناء. عندك زوز مواهب يعني؟ نعم. نبدو بالوحدة والوحدة ولا زوز مع بعض؟ بالوحدة بالوحدة. به، بشنو تحب تبدأ؟ بالموسيقى، بالرسم ولا بالغناء؟ نبدأ بالرسم. به، أمل، من وقتاش وأنت يعني وليت تعرف أنك أنت موهوبة بالرسم؟ من ساعة نقرأ في الأولى. شنو آخر رسمة رسمتها أمل؟ متذكرش. بيه انت عادة على شنو ترسم؟ نرسم على ساعات امير وساعات على البلد وساعات كل مرة كيفيش وشنو اللي يحبك في الرسم انت؟ شنو اللي يخليك تحب فراس؟ متحسوا انه هو يعبر لك على مشاعرك؟ نعم يعبر لي على مشاعري وتخليني معنيها نعبر على مشاعري في الصورة هذيك، وتعلقت بيه برشا. تعطي تبدي رأيك من خلال الصورة انت؟ نعم. ايه وشكون يقري فيك فراس في المدرسة؟ سي محمد. ايه شنو تقوله سي محمد؟ نقدم له تحية كبيرة لأنه يقري فينا ويعلم فينا من أحسن من حسن إلى أحسن. مه نتعدوا توا نشوفوك في الغناء. انتي مقبلة تغني، كنحسك تحب الغناء أكثر من الرسم. شنو أكثر موهبة تحبه من الزوز انتي؟ الغناء أكثر. به تحكينا توا على موهبتك في الغناء، واختش أول مرة غنيتي فيها غناي؟ ساعة من نقرا في الرابع فقط بيا ما. ايه وشنو أول غنية كنت تذكرها؟ شنو أول غنية غنيتها؟ ما تذكرش. به يعني شنو اللي يخليك تحب الغناء وشنو اللي يخليك تولع بالموهبة هي؟ يخليني نبدو رأيي في الغنية ذيك وحببني فيه برشا. شكون أكثر فنان مثلا تحبه في الغناء، تحب تولي كيفه مثلا؟ نحب نانسي عجب. تحب نانسي عجب؟ حفظت لهش غنية؟ حافظة يا بنات أمي مش حافظتها كل. بهمس أعطينا المقطع اللي حافظات. يا بنات يا بنات يا بنات ياللي ما خلفسي بنات، ما سبعسي من الحنية ولا دق الحلويات. حد لنا به. حافظش غنية أخرى؟ حافظش غنية على توا نحن كنا نحكو على الشهداء وعلى أمس 9 أفريل عيد الشهداء، حافظش غنية على اللي تحب تقدمها تحية للجنود؟ ما عندكش؟ ما عنديش. به انت شنية اكثر غنية حفظتها وتحس روحك انك تأديها بالقدا؟ غنية تحفها برشا هي الغنية اللي غنيناها بين انا والسوار. به غنينا الغنية. بكتب اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب، لا مالي ولولا هادي على حبك ما في حبيب، على حبك ما في حبيب، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا دار الأوفى دار تلبق لك الأشعار، تبقى عالدايم مضوية ومزروعة بمجد وغار، عالبرج العالي وتخيالي وسيوف تلالي وشمسك ما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لف الدنيا وتدور وقتع سبع بحور، وانده أيامك يا بلدي ترجع على أرض النور، ونعيد عيدك كل مواعيدك بالخير تزيدك، مواسم طيبة، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب، على حبك ما في حبيب، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا على حبك ما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيبك ما في حبيب. يعطيك الصحة يا أمل، نعطوها تصفيقة كمين، يعطيها الصحة. نشكر صديقتنا أمل على الغنية الحين، وإن شاء الله يكونوا أطفالنا كلهم موهوبين، ويكون أي طفل عنده موهبة وعنده حاجة يكون يعدي بها وقت فراغ بتاعه في أيامات العطلة. ونشكر سادة المدرسين وإدارة التربية اللي أطروا المواهب المواهب الصغرى والبراءة هذا. نشكرهم رغم إني عندها الإمكانيات نتاع المدارس اللي عنا في رقيب ما هيش يعني تخول ان هما يعني يردوهم موسيقيين ولا حاجة كبيرة، مع ذلك فنشوف اني يعني اصواتهم ممتازة جدا، الشعر اللي قدموا فيه والاشعار اللي حافظينها ياسر باهي، يعني ياسر حلوة، يحفظونها لأبو قاسم الشابي. عنا شعرة صغيرة سوار هي تكتب الشعر هي واختها، ياسر مواهب انا نتصور، ولو كانت تتأطر المواهب هذه مازلنا نشوفوا منها برشا حوايج ونستبشر فيهم خير، وان شاء الله ان شاء الله نشوفوهم نهار اخر تفوق وتقدم. ونشكر سي احمد شحاوي اللي هو يحاول بامكانياته كلها ان يأطر المواهب هذه، والاطار التربوي زاد معاه الاساتذه والمعلمين. صغير شنو قال من غير أسين باني صغير لون. عندما قال هذا السيد عمر كنت أنا أتين إلى راديو كنت فرحة وفزعت في نفس الوقت، لكن الفرحة انتصرت على الفزع. عنا صغير اليوم يقولنا اليوم هو أحسن يوم بالنسبة لي، أريد أن أشكر هذا البرنامج لأنه رحب بنا وأرحب به أشد الترحيب. نشكره ولا نشكرها على المشاعر الفياضة هذه. أما زاد نكتب أن في اللحظة التي علمت فيها أنني من أحد المشاركين والذاهبين إلى الراديو انفرجت أسرير قلبي، وكانت كل أبواب الجنة انفتحت، كأن كل أبواب الجنة انفتحت أمامي، فصرخت وبكيت من شدة الفرحة، لكن كان ذلك اليوم من أسعد أيام حياتي. رحبوا بكل يجينا حتى مش في المدرسة ولا في الروضة المستضيفين، أي نجم يجي يحضر معنا، أي صغير يحب يحضر مرحبا بالناس كل. عنا صغير أخر يقولنا في يوم الثلاثاء قال سي عمر سوف تذهبون إلى إذاعة الرقاب، فرحت واللي نامش باش نمشي نغني لهذا البرنامج. هذه اكيد الموهوبه متاعنا، نتصور هكا انا حسب تصوراتي الموهوبه متاعنا هذه. نرحبوا كما ديما نحنا ابوابنا مفتوحه للناس الكل، لاي شخص يحس عنده موهبه يحس روحه قادر انه يعطي حاجه حتى ولو كان يجي يحكي ويروح، مرحبا به في كل وقت. واذاعه رقيب الثوره ابوابها مفتوحه للناس الكل. ثم زاد تلميذ آخر قال كان شعوري لما أخبرنا سيد عمر بأنه سيأخذنا إلى برنامج الإذاعة فقشعر بدني وفرحت، وكانت لحظة سعيدة، ثم شعرت بارتياح لما سمعت بأنني من المشاركين. إنه برنامج يعودنا على تحسين إبداعاتنا، وأنا أشكر كل من أسس هذا البرنامج وأنا أشكر معلمي والسيد أحمد شحاوي الذين أتوا بنا إلى هذا البرنامج، شكرا جزيلا. عندما قال لنا السيد عمر أننا سنذهب إلى راديو رقيب لقد شعرت بفرح يغمر قلبي، يا لها من فرحة عارمة لا توصف. صغيراتنا اليوم فرحانين معنا ياسر. نعطوا كلمة الختام لسي عمر وسي أحمد شحاوي وبعد نرجعوا لصغيراتنا. اليوم على البرنامج الثري وإن شاء الله تكون هي تجربة صغيراتنا. فنحن حبيت نبقى من مدرستنا وقبل البراءة نتعطى الظهرين الثاني فشاركنا في مسابقة وطنية قصة الأدب الصغير التربوي يعني. يعطيك الصحة سي عمر. معنا زادة سي أحمد شيحاوي باش يعطينا كلمة الاختتام ويعطينا رأيه في البرنامج بصفته مربي ومدير المدرسة، إن شاء الله ما يكونش خايب. الوجود اللي قاموا به وليداتنا اليوم حقيقة يعطيهم الصحة، نورونا، وبرنامج هذا برنامج رائع جدا، وعجبتني أنا خاصة القصة اللي اقترحها المنشطين. هي قصة اجتماعية، قصة ثقافية، قصة معناها ترمز للتربية وترمز للأخلاق الحميدة، معناها اللي نبثوها في صغيراتنا في قيم والقيم الحميدة، وبثوها في صغيراتنا وفي جيلنا اللي نوجه له كل مرة توصيات، كل مرة عبر، كل مرة معناها لمحات، رسالة، لمحات اللي تفيده، اللي تقوده لنحو الأحسن. صغيراتنا اليوم نورونا ويعطيهم الصحة، وهذايا المجهود هذايا يرجع بالأساس للأسرة، كافة الأسرة التربوية، كافة المعلمين اللي قايمين مجهود جبار، مجهود كبير ياسر في المدرسة، وزاد المناخ اللي لقيناه نحن في لقوه الزملاء. أنا حتى صغيراتنا يتقبلوا المعلومة معناها بأريحية، ويجاوبوا مع المعلمين ويجاوبوا مع الإطار التربوي. فخور جدا بالمستوى صغيراتنا، وإن شاء الله وليداتنا هذولا نشوفوهم معناها هما اللي يمثلوا الجيل المستقبل، وكنا ساهمنا في بناء الجيل هذا، وكنا ساهمنا في إرساء قيم حميدة. أنتم اللي حطيتوا حجر الأساس إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. ومشكورين جدا، ويعطيكم الصحة كمنشطين اللي واجهتونا الدعوة وخلتونا معناها فرصة أنه باش وليداتنا معناها يأخذوا فكرة وتجربة، أنهم يبلغوا أصواتهم، وأنهم يبرزوا مواهبهم. حقيقة عندهم مواهب، وأكيد أنه صغيراتنا كنا رو عندهم مواهب كبيرة وموجودة، لكن يلزمنا نحن نبحثوا منفستهم ونحاولوا نطلعوا لهم المواهب هذه، ونحاولوا نخلوهم يبدعوا، وهذا يخليهم معناها هم يزيدوا يسقلوا، من ناحية يسقلوا المواهب اللي عندهم، ومن ناحية يزيدوا ينموها ويثروها وتفيدهم في بناء مستقبلهم إن شاء الله. ومشكور جدا، مشكور سي أحمد شحاوي. توا باش ناخذوا رأي صغيراتنا في البرنامج. البرنامج هذا عجبني برشا برشا، ونقدم تحية للمخرج نتاعو والمنشطين الكل. مخرج يعطيك الصحة يا سيوان. هاي أمونة، شنو تحب تقول اليوم؟ نشكركم الكل على خاطر أنتم استضفتوني البرنامج هذا، ونشكر المنشطين والمذيعين. صحيتي أمونة، هاي تيسير. نحب نقدم تحية كبيرة للبرنامج هذا، ونحب نقدم تحية أخرى لاستوفاء أم هان. يعطيك الصحة. نحب نقدم تحية للبرنامج هذا، ونشكرهم أما خاطر استدعونا، ونحب نقدم تحية لنسي وفاء أم هان. يعطيك نشكر هذا البرنامج لأنه يحبذ الأطفال على مواصلة مجهوداتهم في الرسم أو الموسيقى، وأتمنى لكل المنشطين والإذاعيين أن يواصلوا على هذا المنوال. منوال، يعطيك الصحة. محمد، نحب نحيي كل المنشطين والمذيعين واللي يحبوا يأسوا البرنامج هذا واللي يستمعوا فينا كل، نحب نبلغ لهم التحية، ونحب نقول إنه البرنامج هذا باهي برشا، ونحبه ديما يتعدى وتنعود ديما نتبع فيه، ونحب نبلغ التعازي كيفة المواطنين والأهالي والمتساكنين بتونس، خاطر فقدوا شاعر من الشعراء الكبار وهو محمد صغير ولد أحمد، ونحب نبلغ التعازي بصفة خاصة الأهالي متاعي. يعطيك الصحة يا محمد، ياسر ناشط أنت. أمل، شنو تحب تقول؟ نحب الساعة نقدم تحية لأنستي وفاء، وزد نحب نصبر الأمهات اللي معناها التو مازالوا يذكروا أبنائهم، ونحب زيد نقدم تحية للبرنامج هذا. يعطيك الصح. ولا قل نحب نقول حكاية شني به. هكا نكون وصلنا معاكم لآخر برنامج عالم الأطفال. كما تشوفوا حلقتنا اليوم كانت جد ثرية وكانت ياسر حلوة، اكتشفنا برشا مواهب كما قال كان يحكي سي أحمد شيحاوي، في صغارنا فما برشا مواهب دفينة، نجم يكونوا هما عندهم الجرأة باش يحكوا المواهب هذه، وتنجم تكون المواهب هذه دفينة ويعنتها وتموت في المواهب هذه. من هنا من راديو رقاب الثورة نبعثوا يعنتها رسالة لكافة المربين والمؤطرين في المدارس، نقول لهم نحبكم يعنتها تعلموا صغارنا على حب القيم هذه يعنتها الأخلاق الحميدة هذه، وإنهم يعلمهم إنهم يكونوا يسقلوا مواهبهم بأنفسهم، إنهم يفصحوا على مواهبهم، وإنهم هما زادة نهار آخر ينجموا يكونوا يعنتها يكونوا نشكر صغيراتنا اللي جونا اليوم، ونشكر سي عمر عيوني وزاد سي احمد شحاوي المدير متاع المدرسه. دعوه مفتوحه الى كل من يحب يحضر برنامجنا، استنونا لحد الجاي من 10 نص نهار كالعاده، وتحيه لزملائنا في الحافله، ونشكر كل مستمعينا الاوفياء، دمتم على خير. عالم الاطفال عالمنا في عيون براعمنا.